السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا، اللهم صل على طبيب قلوبنا، اللهم صل على نبي الجمال، اللهم صل على نبي الأخلاق، اللهم صل على من أكمل الأخلاق وتمم الأخلاق، اللهم صل على من تمم مكارم الأخلاق وتمم صالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. الجمال والذوق عند النبي عليه الصلاة والسلام موضوع جميل قوي يا جماعة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشخصية الكاريزمية. يعني إيه الشخصية الكاريزمية؟ يعني اللي هيقل اللي عايز أصحابه يموتوا فيه، اللي عايز أصحابه يحبوه، اللي عايز يبقى أكتر واحد محبوب، اللي عايز يبقى ستار في المدرسة بتاعته، في الدفعة بتاعته، يعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام. شخصية جميلة، الشخصية اللي بيقرب من الناس كلها وبيضحك مع الناس كلها وبيحب الناس كلها ويلاطف ده وياخد حتة لحمة من البرمة بتاع صاحب البرمة ويعرف الغلام ازاي يسلخ الشاه رغم ان هو حاكم دولة عليه الصلاة والسلام، وينزل السوق ويلم التجار ويلم الناس ويوريهم موضوع الجدي الاسكة عشان يضرب لهم مثل بالدنيا، ويتعزم عند صاحبه جابر بن عبد الله ويرجع يكمل العزومة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وحفلة شوي باربيكيو عند يعني طبعا مش حفلة شوي، حفلة شوي انما شبه اللي احنا بنسميه حفلة شوي عند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ويقص شارب المغيرة بن شعبة ويأكله في بقه عليه الصلاة والسلام. ايه يا اخواننا الجمال ده؟ ايه الروعة دي؟ ايه المتعة دي؟ ايه الشخصية الجميلة دي عليه الصلاة والسلام؟ ويضحك مع الناس ويلطفهم وظريف وشكله جميل عليه الصلاة والسلام. جمال الشكل ده لسه نتكلم فيه، جمال الشكل وجمال الهيئة، ولكن الوقت عايزين نتكلم عن نوع تاني من جمال النبي عليه الصلاة والسلام، الشخصية الاجتماعية. مرة اللي فاتت كانت الشخصية الكاريزمية، المرة دي الشخصية الاجتماعية. يعني ايه؟ يعني اخواننا شباب الجامعة الامريكية والجامعة الفرنسية والجامعة البريطانية والشباب في المدارس الانترناشونال هم يعني ايه الميزة في جوهم عن جو الحاجات التانية؟ يقول لك جو الاجتماعي. عايزين نعمل فان دي يا شباب، عايزين نطلع بيتش تايم يا شباب، عايزين وهكذا. طب ايه رأيكم بقى؟ انا عزمكم النهاردة، عزمكم على يوم مكون من اربع حاجات، مكون من باربيكيو، مكون من حفلة شوي، ومكون من يوم رياضي. يوم رياضي هنلعب مع بعض وهنجري مع بعض وهنعمل مسابقات رياضية مع بعض، ومكون من حفلة فنية. هندخل فيه حفلة فنية، حفلة شوي ويوم رياضي وحفلة فنية وعرض ترفيهي، يعني زي سيرك بس حلال، فيه أصناف حلال وما فيهوش اختلاط وفيه أمن للفتنة، والناس اللي بتقدم العروض يؤمن من الفتنة عليها لو قاعد نساء. يعني أنا عزمكم على الأربع حاجات دول يا جماعة، أربع حاجات في يوم واحد. آه بس لو منكم رجالة هيرتبوا اليوم ده، أنا معاكم في اليوم ده، نعمله في أكبر استاد في مصر، نعمله في أكبر نادي في القاهرة أو في اسكندرية، ونعزم عليه الشباب من مصر كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. طب أنت جبت الكلام ده منين؟ انت راجل داعية اسلامي، هتقول لنا حفلة شوي، انت المفروض تكلمنا عن الجنة والنار، هتقول لنا باربيكيو، وهتقول لنا فان داي، وهتقول لنا عرض ترفيهي، ويوم رياضي ويوم فني. انت جبت الكلام ده منين؟ انا جبت الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام. جبت منين الحفلة الفنية؟ اصحابه كانوا يتناشدون الشعر عنده عليه الصلاة والسلام، بينشدوا اصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان الحادي انجوشة اللي كان بيغني او بينشد للقافلة عليه الصلاة والسلام. ولما دخل على الربيع بنت معوذ يوم الصباحية بتاعتها بعد جلسة الضحى، يوم الصباحية بتاعتها وعندها جاريات يضربن بالدف، والنبي عليه الصلاة والسلام جلس وقعدوا يغنوا بالدف بيضربن بالدف، ولما جم بس عند كلمة غلط قالوا فينا نبي يعلم ما في غد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا اتركوا هذا وعودوا لما كنتم عليه. انما ده لا، ما تقولوش كلام غلط، ما تقولوش كلام حرام. النبي عليه الصلاة والسلام ادي يا سيدي الحفله الفنيه، واجيب لك كمان حاجات كتير. طب اليوم الرياضي، اليوم الرياضي النبي عليه الصلاه والسلام في الجيش في المعركه يا جماعه، راجعين من الجيش، ممكن يدهمهم العدو وممكن يباغتهم مباغده فجائيه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول للجيش اطلعوا قدام سيبوني يا رسول الله، في ايه؟ سيبوني، انتوا كلكم اطلعوا قدام وانا هفضل هنا. ليه يا رسول الله؟ انا وعائشه بس. انت وعائشه بس ليه يا رسول الله؟ هنعمل مسابقه جري. رسول الله حبيب الله محمد، ده احنا لسه راجعين ضرب سيوف، ده احنا ممكن نتقتل الوقت يا رسول الله. يا جماعة ايه المانع ان احنا نبقى متدينين ومضحين ومجاهدين وحياتنا جميلة وحياتنا ممتعة وحياتنا فيها افق الجمال والمتعة؟ ايه المشكلة؟ الناس هتنبهر بالدين لو حياة الملتزمين بقت جميلة. ده الناس بيقولوا جنة من غير ناس ما تنداس، يعني متعة وقصور وفخفخة واكل وشرب من غير حياة اجتماعية ما تبقاش حياة جميلة. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام احنا بنتكلم النهارده عن الشخصية الاجتماعية. المرة اللي فاتت الشخصية الكاريزمية، شخصية جميلة، شخصية مبهرة، شخصية اتراكتف، شخصية تشد، شخصية تخلي كل اللي حواليها ينبهروا بيها ويحبوا انهم يقربوا منها ويتمنوا ان دي تبقى صاحبتهم، ان الشخص ده يبقى صاحبهم، او الشخص ده يبقى زوجها، او الشخص ده يبقى ابنها، او الشخص ده يبقى ابوها، او الشخص ده يبقى ابوه. النبي عليه الصلاة والسلام الشخصية الاجتماعية اليوم الرياضي يطلع الجيش قدام ويقول لهم انا وعائشة هنعمل مسابقة جري، وبعد سنين يعيد مسابقة الجري مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها يعيدها. بس كانت السيدة عائشة بقى ايه، تقلت في الوزن وزادت، فالنبي هو اللي سبقها. يعني النبي كان داخل على 60 عليه الصلاة والسلام وبيعمل مسابقة جري عليه الصلاة والسلام، ادي يوم رياضي يا سيدي. عايز ايه تاني؟ حفلة شاوي بتاعة المغيرة بن شعبة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. عايز ايه تاني؟ في ده عرض ترفيهي بتاع الاحباش لما النبي عليه الصلاة والسلام خلى السيدة عائشة تتفرج عليهم. يبقى ايه رأيكم يا جماعة نعمل اليوم ده؟ ايه رأيكم؟ انا بدعوكم دلوقتي لو فيكم شباب ايجابي، لو فيكم فريق شباب كبير مترابط مع بعضه في مدينة من المدن او مكان من الاماكن وشباب ايجابي وفعال، انا موافق انهم يرتبوا لنا اليوم اللي بيتكون من هذه العناصر الاربعة وانا ابقى معاهم. ولو عايزينه كمان بيتش طايم يبقى يوم ساحلي انا موافق. يا اخوانا الشخصية الاجتماعية عند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه الشخصية الاجتماعية؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع اهل المدينة فزع رهيب، صوت مفزع، فأهل المدينة كلهم صحوا، بدأوا يخرجوا من بيوتهم على خوف، وبدأوا يجمعوا بعض على خوف، وبدأوا يجروا اتجاه الصوت على خوف. بيجروا لقوا واحد جاي من بعيد وبيجري على فرس من غير لجام، والسيف رقبته. مين ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، يا رسول الله، النبي عصام لوحده رايح يشوف مصدر الفزع. افرض كان الروم هجموا يا رسول الله، او غسان هجمت، او الفرس هجمت. النبي عصام جاي يقول لم تراعوا، لم تراعوا، ما تخافوش، وان وجدناه لبحرا. الفرس ده طلع بحر، الفرس ده طلع حكاية، الفرس ده طلع بطل. الفرس ده كان بتاع مين؟ كان بتاع ابو طلحة. طب ايه علاقة ده بالحياة الاجتماعية؟ النبي جاب فرس ابو طلحة منين يا جماعة؟ الا لو كان ابو طلحة بايت عنده ليلتها، الا لو كان ابو طلحه بايت عند النبي ليلتها. يعني النبي فتح بيوت بيته للصحابه. كان ابن مسعود بيظن من اهل البيت من كتر ما موجود في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، كان يظن من اهل البيت. النبي عليه الصلاه والسلام العزومه اللي النبي عزم اصحابه عليها في بيته مذكوره في سوره الاحزاب، اذا دعيتم الى طعام غير ناظرين اناه. يعني النبي، يعني ربنا بيقول لهم ادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام يعزمكم ادخلهم وايه وتعزموا عنده، ولكن ما تضيعوش وقت النبي بقى عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام يعني شوف لما طلحه، ابو طلحه يبات عنده ليه؟ ابو طلحه نفسه بقى يوم ما ابنه مات، ابن ابو طلحه مات. ابو طلحه كان بيصلي الفجر مع النبي عليه الصلاه والسلام، يتوضا في بيته ويروح يصلي الفجر مع النبي عليه الصلاه والسلام، وبعد كده يظل مع النبي لحد قبل الظهر، يرجع يعني ياكل يتغدى في بيته ويريح قيلوله ويرجع يصلي الظهر مع النبي عليه الصلاه والسلام، وبعد كده يفضل مع النبي عليه الصلاه والسلام لحد العشاء، وبعد كده يرجع بيته تاني. عايش مع النبي، عايش مع الصحابه. النبي كان موفر لهم حياه عظيمه، كان موفر لهم حياه اجتماعيه كبيره عليه الصلاه والسلام. فيوم ما ابنه مات مراته ما قالتلوش وهو راجع بالليل ان ابنه مات، وامرت النسوه، ومراته عايشه حياه اجتماعيه مع الصحابيات، امرت النسوه ان محدش يقول له. جه ابو طلحه وجامع زوجته ولا يدري ان ابنه مات، فلما عرف الفجر قال لها تركتني حتى تلطخت، وقام راجع للنبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام يعني صبره وقال له بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فحملت امراته في هذه الليله ام سليم رضي الله عنها. ايه اللي صبر ابو طلحه يا جماعه؟ ايه اللي خلى ابو طلحه بطل بالمنظر ده؟ ايه اللي خلى ابو طلحه اللي كان راجل كافر وكان مشرك وتقدم لام سليم في الاول وعايز يفضل على الشرك بتاعه، ايه اللي خلاه بطل بالمنظر ده؟ ايه اللي خلاه بكاء كل ما افتكر الصراط يعيط؟ ايه اللي خلى ابو طلحه يا جماعه من الفجر للعشاء مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايه اللي خلاه يضحي للدين هذه التضحيه الحاله الاجتماعيه اللي النبي عايش فيها؟ لو الدعاء عاشوا وسط الناس، لو الدعاء والشيوخ واهل العلم عاشوا وسط الناس. يعني مره وقعد مع حد من مشايخي فبقول له يعني نقرب من بعض وكده، فقلت له سيدنا موسى بيقول للخضر المعلم بتاعه ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، مش فلا تعلمني، فلا تصاحبني. الخضر المعلم عاش مع الطالب، وركبوا السفينه وراحوا البلد ودوروا على اكل مع بعض. يا جماعه يوم ما اهل الدين يعيشوا وسط الناس الدنيا هتتقلب، يوم ما أهل الدين ينزلوا وسط الناس يأكلوا مع الناس يشربوا مع الناس. سورة الفرقان نزلت في عام الحزن، عام الحزن، وفي سورة الفرقان ربنا بيقول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بيعزم الناس وبيتعذب، والأسواق دي كلها كانت كفار، الأسواق دي كلها كانت كفار لسه، والنبي عليه الصلاة والسلام بيعامل الكفار وبيكسبهم وبيلاطفهم وبيعزم ده وبيتعزم عند ده عليه الصلاة والسلام. حياة اجتماعية للنبي عليه الصلاة والسلام اللي قلبت الواقع كله، اللي جننت المشركين. عشان كده المقداد رضي الله عنه كان مرة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي كان العشاء بتاعه لبن، كل واحد له قطح لبن، فالمقداد جعان وما عادش غير قطح لبن بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة ناموا، فالمقداد قال للنبي عليه الصلاة والسلام عند الأنصار الوقت، وزمان الأنصار أتحفوه أكلوه وشربوه، قام قايم شارب اللبن وقام عامل الجناية. النبي جه المقداد مش ضميره ما جابوش ينام وهو شارب اللبن بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، فضل صاحي لحد ما يشوف النبي هيعمل ايه. النبي جاي عليه الصلاة والسلام عند الأنصار، فبيبص على قطح اللبن ملقاش لبن، فقال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. المقداد أول ما سمع الدعوة قام قايم وقام جاري وراح يدور للنبي عليه الصلاة والسلام على لبن، وراح يدور للنبي عليه الصلاة والسلام على عشاء. أنا يا جماعة اللي بيزلزل قلبي في الموقف ده ايه؟ عارفين ايه؟ إن المقداد بايت عند النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصحابة اللي غير المقداد بايتين عند النبي عليه الصلاة والسلام، ان النبي جاي بات مع الصحابة وجاي اصلا من عند الانصار. المقداد بيقول الانصار هيتحفوه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاي من قاعدة اجتماعية تربوية ايمانية جميلة ليلة ايمانية مع مجموعة ثانية من الصحابة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ايه الحياة الاجتماعية دي؟ تخيلوا لو المربين بقوا كده، تخيلوا لو الدعاء بقوا كده، تخيلوا لو الدعاء المشهورين اللي الناس بتحبهم بقوا كده، تخيلوا الحياة بقى شكلها ايه؟ تخيلوا الملتزمين هينطلقوا في الحياة انطلاق شكله ايه؟ يعني سبحان الله العظيم لما بنعمل مثلا، يعني الواحد يجي مثلا في بيته مثلا نعمل ليلة ايمانية المجموعة من اخواننا، ويبقى الاخوات مثلا مع زوجتي وزوجاتنا بقى، وتبقى حاجة يا جماعة بننزل نصلي الفجر في الاخر واحنا طايرين في السماء. ايه الجو الايماني ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الروعة ده؟ ايه تحس كأن الملائكة ترفرف ليه؟ يا الله مع الجماعة، الحس الاجتماعي، الشخصية الاجتماعية عند النبي عليه الصلاة والسلام أثرت دي في المقداد بإيه بقى؟ رضي الله عنه، إن المقداد يا إخواني بقى من أبطال الإسلام بعد كده، إن المقداد بعد كده بقى رجل بألف فارس، إن المقداد كان من أبطال الفتوحات الإسلامية بعد كده. يبقى إذن النبي لما حضن الصحابة، الصحابة قدروا يشيلوا الدين، الصحابة قدروا ينطلقوا، الدين مش هيبقى صعب على الناس لو أهل الدين عاشوا وسط الناس، لو طبقنا سنة النبي. تلاحظوا إن السلسلة اللي أنا بتكلم فيها دي أنا ما بجيبش أي صفات للنبي، أنا بجيب صفات صناعة الحياة، بتكلم عن النبي والفن، بتكلم عن النبي والشهامة، بتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام والجمال والذوق والشياكة والإتيكيت، بتكلم عن النبي وجمال الشخصية، النبي والحياة الاجتماعية واللمسات الإنسانية، النبي عليه الصلاة والسلام وتعامل مع أعدائه، النبي وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل. تلاحظوا إن فلو عرفوه لأحبوه. أنا بحاول أجيب يا جماعة صفات صناعة الحياة، إزاي من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام نخرج بقواعد النجاح في الحياة، إزاي من أخلاق النبي نتعلم إزاي نعيش. مشكلتنا إن الملتزم والملتزمة جوه المسجد بيتعلموا إزاي يعيطوا في سورة قاف، إنما ما بيتعلموش إزاي يعيشوا بره المسجد، إزاي يعيشوا الحياة، إزاي. أبو موسى الأشعري في يوم من الأيام بعد ما خلص جلسة الضحى مع النبي عليه الصلاة والسلام روح بيته كده لمراته وهو نازل الشغل كده، قال إيه؟ لألزمنا اليوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا النهاردة هبقى مع النبي. الكلمة دي بهراني بإيه؟ إن النبي كان فاتح حياته للناس، اللي عايز يجي أنا موجود، أنا متاح، أنا داعية داخل نطاق الخدمة، أنا مش داعية خارج نطاق الخدمة، أنا مش مربي خارج نطاق الخدمة، تليفوني مقفول وباب بيتي مقفول ومفيش مسجد حد يعرف يصلي فيه، وأنا داعية داخل نطاق الخدمة، أنا داعية متاح، أنا داعية بين الناس وبين الملتزمين وبين المجتمع وبين المناطق الشعبية، ميداني، حياة. من المشاهد اللي بتبهرني أول مشهد في الجزء 30 وآخر مشهد في الجزء 30، أول مشهد في الجزء 30 النبي واقف على جبل الصفا، وآخر مشهد في الجزء 30 النبي واقف على جبل الصفا عليه الصلاة والسلام. أول مشهد في الجزء 30 عما يتساءلون، الناس واقفة إيه اللي بيقولوا ده؟ اللي طلع على جبل الصفا يقول إن في آخرة، مين ده؟ وبيقول إيه؟ الناس، النبي طلع على جبل الصفا يدعو الناس إلى الله وابو لهب بيقول له تبا لك سائر اليوم، والناس بتسيبه وتمشي، والناس مستغربه اللي بيقوله. اخر مشهد في الجزء 30: ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. النبي عليه الصلاه والسلام على جبل الصفا، على جبل الصفا بعد فتح مكه، والناس جايه بتجري عليه: يا رسول الله اقبل مننا الاسلام، اقبل مننا لا اله الا الله. اخوانا النبي لما نزل وعاش وسط الناس الحياه اتقلبت، الدنيا اتغيرت. ابو موسى الاشعري قال: لان زماننا اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا النهارده انا اللي بيقطع قلبي في الحديث ده، ايام ما كنت طالب مش عارف اروح لمين، عايز اوصل لك يا رب، مين يسندني، مين ياخد بايدي، مين يعرفني الطريق، مين يشاور لي، انا عايز حد يديني خط سير، انا عايز حد يوجهني، انا عايز حد يعرفني اعمل ايه في النوازل، اعمل ايه. لان زماننا اليوم رسول الله. بيقول: فيممت شطر المسجد. مسجد النبي قاعد في المسجد، النبي له مكان مقام، النبي له مكان معروف عليه الصلاه والسلام. فقالوا: انه يمم من ها هنا. قالوا: مين اللي قالوا؟ الصحابه مالين المسجد قاعدين يعبدوا ربنا الساعه 9 الصبح او 8 الصبح. النبي عليه الصلاه والسلام لما عاش وسطهم طلع نوابغ في العباده، طلع عمالقه في التضحيه من اجل الدين. الصحابه مالين المسجد بيصلوا بيعبدوا ربنا، انه يمم ها هنا. فيمم ذهب، لقى النبي عليه الصلاه والسلام في جلسه تدبر خلوي. عليه الصلاه والسلام النبي بعد جلسه الضحى وبعد ما اطمأن على اصحابه واطمأن على زوجاته، قام رايح عليه الصلاه والسلام في عند بئر كده، وقاعد بقى عليه الصلاه والسلام ووضع رجليه في الماء قعده خلويه يتدبر في الخلق ويسبح لخلوه بقى مع الله عليه الصلاه والسلام. فقال ابو موسى: لاكونن اليوم بوابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمه اللي قالها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، لان النبي في جلسه التدبر احترم جلسه التدبر بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني مش كل وقت الشيخ فيه او المربي فيه او الداعيه فيه يبقى فاتح بابه للناس. قال لك: انا هقف بقى ابقى ايه، بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف شويه، قام جاء ابو بكر الصديق. الله اكبر، نفس الفكره يا جماعه، عايزين يعيشوا مع المربي، عايزين يعيشوا الحياه الاجتماعيه اللي النبي عليه الصلاه والسلام فتح لهم باب فيها. شويه جه عمر، شويه جه عثمان. الحديث ده بيطير قلبي، الحديث ده لما بقراه بحس ان انا قلبي في السماء. صحابه في المسجد قاعدين يعبدوا، والنبي عليه الصلاه والسلام في جلسه خلويه، وصحابه قاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام في جلسه العباده بتاعته. النبي عليه الصلاه والسلام وفر حياه يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام ما اداش درس وبعد كده مشي وساب الناس. النبي عاش وسط الناس، عاش يعلمهم وهو بياكل معاهم، عاش يوجههم وهو ماشي معاهم، عاش. النبي عليه الصلاه والسلام اتجوز بنت ابو بكر، واتجوز بنت عمر، ليه؟ واتجوز سيدنا علي بنته، واتجوز سيدنا عثمان بنته. يعني اتنين من الخلفاء الراشدين اتجوز بناته، واتنين من الخلفاء الراشدين جوزهم بناته. يعني اعلى ناس خدموا الدين بعد النبي عليه الصلاه والسلام، واعلى ناس ارتقوا ايمانيا بعد النبي عليه الصلاه والسلام، هم اكتر ناس النبي ارتبط بهم اجتماعيا. شفتوا العلاقه ما بين الحياه الاجتماعيه للداعيه، وما بين نشر الدين وسط الناس، وما بين حياه الدين وسط الناس. انا هبكي والله يا جماعه، والله انا هبكي لما بقف في الشارع ولا النبي يقول لي انا عايزك في مشكله، وده يقول لي انا عايزك في مشكله. وحاول ربنا يعلم الواحد بيكافح والله يا اخواني وسط انشغالات الدعوه التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. بحس ان انا فرحان، بحس ان انا فرحان وانا نازل منطقه شعبيه وقاعد مع الناس وناكل ونشرب، وده يعزمني وده عزمه. بحس ان انا مع ربنا، بحس ان هو ده الدين، بحس ان دي رسالتي، بحس ان زي ما وظيفتي ان انا ادي درس في المسجد وادي خطبه الجمعه وانزل جوله، بحس ان وظيفتي زي ما ان انا انزل على قهوه اكلم شباب، زي ما ان انا ادي ندوه جامعيه، زي بحس ان وظيفتي ان انا احب الناس والناس تحبني، ان انا احضر الناس، ان انا وانا بشتري الفول من بياع الفول اضحك معاه واتكلم معاه، وانا ماشي في الشارع اضحك مع الناس اكلم الناس، يبقى في جيبي شوكولاته للاطفال لما اقابل الاطفال. تخيلوا لو كلنا بقينا كده، تخيلوا لو كلنا بقت دي اخلاقنا، لو كلنا بقت دي المعاملات بتاعتنا، لو فتحنا حياتنا لناس، حتى عبادتنا فتحناها للناس. النبي عليه الصلاه والسلام ماشي، لا صحابي بيقول له: يا رسول الله يعني الا تخصني بشيء، او يعني يا رسول الله ما فيش ورد من اوراد العباده بتاعتك كده، او حزب، اللفظ السلفي السني كلمه حزب، حزب من احزاب العباده بتاعتك ده يا رسول الله تدخلني معاك فيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام يعني عليه افضل الصلاه من رب العالمين الى يوم الدين، لما يعني لقى الصحابه كده قالوا: طب تعالى. دخل النبي عليه الصلاه والسلام البيت، اختفى ثم دخل الصحابي اغتسل. يعني دش ده يا جماعة ايه؟ يعني الموضوع مش وضوء وصلاة ركعتين، دش ده لصهر للصبح. ثم اخذ الصحابي وراه الركعة الاولى بالبكر والركعة الثانية بآل عمران، النبي عليه الصلاة والسلام بيسلم والفجر بيسلم عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فتح هيبته للناس، كان ياخد الصحابة معاه يقوم بيهم الليل عليه الصلاة والسلام، فتح حياته للناس، فتح بيته للناس، فتح مسجده لاستقبال الناس، دخل في بيوت الناس، كان ينام عند السيدة أم سليم، فيصحى يلاقيها واخدة العرق بتاعه، تقول له طيبك نطيب به طيبنا يا رسول الله، أو عرقك نعطر به طيبنا يا رسول الله، فعرقك أطيب الطيب. الشخصية الاجتماعية عند النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأسس مجتمع يا جماعة؟ إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأسس حياة وسط مجتمع؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز بنت سيدنا أبو بكر، واتجوز بنت سيدنا عمر، وجوز بنته لسيدنا عثمان، وجوز بنته لسيدنا علي بن أبي طالب. يعني الخلفاء الأربعة كان بينهم وبين النبي مصاهرة. ده موضوع رهيب يا أخوانا. يعني أعلى الناس دينا هم أكتر الناس حياة اجتماعية مع النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا المربي لما بيعيش وسط الناس، شفتوا المربي لما بيفتح حياته للناس، شفتوا راجل الدين لما بيفتح بابه للناس. زي قاتل المئة كان هيهلك لحد ما عالم رضا يفتح له بابه، ورضا انه يتكلم معاه لحد ما اهل الدين فتحوا بابهم للناس. النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الحياة الاجتماعية اللي وفرها لأصحابه كان يعني كان أصحابه أبطال، واستحملوا جدية الدين واستحملوا التضحية من أجل الدين. الحياة الاجتماعية عند النبي حتى في الحرب يا أخوانا، حتى في الحرب جوه الحرب النبي عليه الصلاة والسلام بيعيش الصحابة في جو جميل. وسعد بن أبي وقاص في أصعب موقف في السيرة كلها، والمشركين هاجمين على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، 3000 مشرك هاجمين على النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة منفضين حول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ارمي سعد، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، يعني أنا بحبك أكتر من أمي وأبويا، يعني أنت أغلى الناس عندي، يعني أنت أحب الناس لقلبي. النبي ما عزلش الحب، ما عزلش الاحتضان أبدا أبدا يا جماعة عن هذه الحياة العظيمة. عشان كده سورة الفرقان نزل في عام الحزن، ربنا سبحانه وتعالى بيوصف النبي بيقول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الأسواق دي كلها كانت كفارة يا جماعة، والنبي بينزل مش ينزل يبيع ويشتري، ينزل يأكل مع ده ويعزم ده ويضحك مع ده ويتكلم مع ده ويحل مشكلة ده وياخد الأمانات بتاع ده. النبي عليه الصلاة والسلام كان شخصية اجتماعية مهولة، الحراك الاجتماعي بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده حتى الجنة ده في عام الحزن يا جماعة، عشان ما حدش يقول الأيام دي البلد ظروفها صعبة والدنيا ظروفها صعبة، ازاي تقولوا أعمال اجتماعية وازاي في عام الحزن النبي ما تركش الأعمال الاجتماعية. في عام الحزن النبي ما سبهاش. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان ما فيش بشر هيقدر يعيش، ولا ملتزمين ولا ملتزمات هيقدروا يعيشوا من غير عمل اجتماعي. نفسي كل إخوة في قرية يبقى عندهم عمل اجتماعي شهريا، نفسي كل إخوة في كلية يبقى عندهم عمل اجتماعي شهريا، نفسي كل مجموعة من الأخوات يبقى عندهم عمل اجتماعي كل شهر. إخوانا الأعمال الاجتماعية دي هي اللي بتجيب الأخوة والحب، والأخوة هي اللي بتجيب التعاون والاجتماع، والتعاون هو اللي بيجيب القوة والبأس، والقوة هي اللي ربنا بيجعلها سبب في التمكين. يعني من غير أعمال اجتماعية مش هنتقدم أبدا. يعني الحلقة دي جذر من جذور إنقاذ الواقع وإصلاح الواقع، إن إحنا نعمل أعمال اجتماعية، إن الملتزمين والملتزمات يبقى حياتهم مليانة أعمال اجتماعية توطد الأواصر اللي بينهم ومن بعض، تدوب الحواجز اللي بينهم ومن بعض، تضيع أي لو الدعاء بقى بينهم أعمال اجتماعية، لو الفنانين الإسلاميين بقى بينهم أعمال اجتماعية، لو إدارات مواقع النت الإسلامية بقى بينها أعمال اجتماعية، لو إدارات الجامعات الخيرية الإسلامية بقى بينها أعمال اجتماعية، لو ملتزمين كل منطقة وملتزمات كل منطقة بقى بينهم أعمال اجتماعية، الدنيا هتتغير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رغبنا في الجنة بالأعمال الاجتماعية. قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم. إيه النعيم ده يا رب؟ يعني يا رب جنات، ما الجنات هي النعيم؟ لا، النعيم ده حاجة تانية. الجنات ممكن إنسان في جنة بس مش سعيد. إيه النعيم ده يا رب؟ فاكهين. أول كلمة جو اجتماعي، وقاعدين وبيضحكوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض فاكهين جو مجتمعين بما آتاهم ربهم. ممكن ديش بارتي، ممكن فان داي في الجنة، ممكن بيتش تايم في الجنة، ممكن حفلة شوي في الجنة، فاكهين بما آتاهم ربهم. تعرفين ان اول ما بندخل الجنة اول حاجة في الجنة نعيم اجتماعي اللي هو حفلة البحريات، شوربة فاكهة البحر بقى، زيادة كبد الحوت، اهل الجنة كلهم بيجتمعوا ياكلوا. وبعد كده ينحر لهم الثور الذي يأكل من أطراف الجنة. يعني إيه ينحر؟ مش يقدم لهم لحمه، ينحر يعني حفلة شوي، يعني والثور بينحر واللحم بيتشوي واللحم بيجي لهم. يعني أول الجنة يا جماعة حفلة شوي، يعني أول الجنة عمل اجتماعي، يعني بداية الجنة أعمال اجتماعية يا جماعة. يعني الجنة يعني شجر الطوبة اللي ضلها 100 سنة، ده نادي اجتماعي لأهل الجنة زي ما قال بعض مفسري هذا الحديث، ده نادي اجتماعي لأهل الجنة. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وفجأة كلوا واشربوا هنيئا، دول مين؟ الملائكة. يعني جو اجتماعي من الشلة اللي كانت بتعبد ربنا مع بعض في الدنيا، وكمان الملائكة قامت داخلة. وبعد كده متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين، وكل واحد مراته وحبيبته قامت داخلة. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وبعد كده أولاده أبو داخلين، وبعد كده يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يعني كمان في إمدادات جت وفي عطاءات جت وفي انواع من اللحوم والفواكه وربنا بعتها لهم مش موجوده في الجنه اصلا. بداوا يشدوا من بعض ويجروا ورا بعض ويضحكوا مع بعض. عشان كده اقبل بعضهم على بعض يتساءلون ايه اللي احنا خدناه ده؟ ايه النعيم ده؟ ايه الروعه دي؟ ايه الابهار ده؟ ايه الابداع ده؟ ايه الاعجاز ده؟ يا اخوانا ربنا لما شوقنا للجنه شوقنا للجنه بالحاله الاجتماعيه يا اخوانا، شوقنا للجنه بالروح الاجتماعيه اللي فيها. دي الحلقه الثانيه من الرسول عليه السلام والجمال والذوق. الرسول عليه السلام السلسلة اللي ضمن لو عرفوه لأحبوه اللي احنا بنقول فيها هل الاتيكيت علم غربي؟ هل الذوق علم غربي؟ جمال النبي، جمال شكل النبي عليه السلام، جمال شياكته، جمال عطره، ده جمال شكله. في جمال روح النبي عليه الصلاة والسلام، جمال روحه الدعابة والفكاهة. في جمال قلب النبي الإيمان والعبادة والاتصال بالله. في جمال نفس النبي الرفق والحلم والليونة والسهولة. في جمال شخصية النبي اللي احنا بقالنا مرتين فيها، مرة اللي فاتت الكاريزما الشخصية، والمرة دي ال- ال- ال- الشخصية الاجتماعية. الشخصية الاجتماعية ازاي النبي عليه السلام انشأ مجتمع وعيش الصحابة المجتمع وحول الصحابة الاثار وحبايب وقرايب. ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بنى الدين كمجتمع، مش ادى دروس وخطب وبقى كل اللي سابه للدين دروس وخطب وكتب. النبي مات وساب واقع، ما ماتش وساب كلام بس، ساب كلام وساب واقع، ساب علم وساب واقع. وهو ده اللي احنا نفسنا فيه. ربنا يخلقنا باخلاق الرسول، ربنا يقيمنا على الدين، يا رب اجعلنا جندا من جندك يا رب، يا رب انصر بنا الاسلام، يا رب انشر بنا الاسلام، يا رب اقمنا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب متعنا بديننا يا رب، متعنا بالصحبه الصالحه يا رب، متعنا بكل ما متعت به عبادك الصالحين يا رب، يا رب يا رب اقمنا على مرادك منا، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله.